قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. بعد أن ذكر الله جل وعلا الآيات الدالة على ألوهيته ووحدانيته وأنه الله خالق كل شيء وهو الوكيل على كل شيء والذي بيده مقاليد السماوات والأرض، هذا الإله هو المستحق أن يطاع ويعبد ولا يستحق أن يعبد سواه. أمر الله جل وعلا بعد ذلك نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد على مشركي قوم ويوبخهم لأنهم علموا أن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، خلق السماوات والأرض وما فيها. علموا أن الله جل وعلا الفرد الصمد. علموا أن الله جل وعلا خالق كل شيء ومع ذلك يعبدون غيره. قل لهم: يا محمد، ما دمتم أنتم على هذا الحال تعلمون أن الله جل وعلا متصف بهذه الصفات، أتأمروني أن أعبد غير الله بعد أن تبينت وعلمت وتيقنت أن الله جل وعلا هو المستحق أن يعبد وغيره لا يستحق أن يعبد؟ زد على هذا أنهم دعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يعبد آلهتهم ليعبدوا إله رسول الله، حقارة، تفاهة الرأي. دعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يعبد الآلهة التي يعبدونها من دون الله لكي يقومهم بعبادة الله. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: انتظروا حتى يتنزل علي أمر ربي. فأنزل الله تعالى قوله: قل لهم يا محمد أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون؟ بعد أن تأكدت وعلمت وأنا موقن بأن الله جل وعلا هو الإله المطلق المستحق أن يعبد، وغيره لا يستحق أن يعبد ولو اتخذ إلها، اتخاذ للإله إله لا يجب لهذا الإله أن يعبد، وكل ما عبد من دون الله تعالى فقد اتخذ إلها. ولذا قال الله تعالى لعيسى صلوات الله وسلامه عليه: يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ الإله في لغة العرب بمعنى المعبود، كل ما عبد من دون الله تعالى يسمى إلها وإن كان لا يستحق العبادة. آلهة بمعنى عبدا، يا له يعني يعبد. فإذا صرفت العبادة التي هي لله تعالى صرفت لغير الله، فإن الذي صرف العبادة لغير الله قد اتخذ هذا الشيء إله. هذه فحوى لغة العرب. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لحسين: يا حسين كم إلها تعبد؟ عدد آلهتك التي تعبدها كم هي؟ أخبرني بها. قال: سبعة. له سبع آلهة. قال: من لرغبتك ورهبتك؟ إذا رغبت أو رهبت خذ، تلجأ تفزع تطلب من من؟ قال: الذي في السماء، لأنه قد يعبد، لأنه يعبد من في السماء ويعبد آلهته التي كانوا يعبدونها من دون الله. أريد من هذا أن نعلم أن ما عبد يعني ما صرفت له العبادة فإن العابد قد اتخذه إلها، وإن كان هو ليس إله. لا يقال قد اتخذه الله، وإنما يقال قد اتخذه إله بمعنى معبود، لأن الإله في لغة العرب بمعنى المعبود. ولذا قال الله تعالى: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. ولهذا أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلنهم بأنه لا يعبد إلا الإله الواحد الفرد الصمد الذي بيده مقاليد كل شيء، مقاليد السماوات والأرض، هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فما دام أن الله جل أن آلهتكم التي تعبدونها من دون الله، وهم يعبدون أشياء كثيرة، يعبدون أصنام، يعبدون أحجار، يعبدون أوثان، يعبدون كواكب، يعبدون منهم من يعبد الشمس، منهم من يعبد القمر، منهم من يعبد التمر يتخذه إله فيعبده. ومعنى العبادة أن يصرف له سجود، ركوع، دعاء، طلب، استغاثة عند الشدائد، كما قال الله تعالى في كتابه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يدعون غير الله وهم يعلمون أنه عند الشدائد لا يجيب ولا يدعى إلا الله جل وعلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره الله جل وعلا أن يقول لهم: أفغير الله؟ أفغير الله؟ وهل يسمى أي معبود الله؟ لا، لا ود ولا سواء ولا يغوث ولا يعوق ولا نسر ولا الملائكة ولا الكواكب ولا التمر ولا الأصنام، لا تسمى الله. الله علم ذات للواجب الوجود. الواجب الوجود هو الله، الخالق لكل شيء هو الله. واعلم أيها الأخ أن قريشا وأن العرب كانوا مقرين بأن الله الخالق، أن الله الرازق، أن الله المحيي. قريش لا تقول بأن أصنامهم تخلق أو ترزق أو تعطي أو تمنع أو تدفع، وإنما دخلهم البلاء من باب أنهم قالوا: هذه الآلهة اللات العزى مناة إساف نائلة، ما نعبدهم بصريح العبارة، ما نعبدهم لاعتقادنا أنها تخلق أنها ترزق، لا، إلا لأمر واحد. ما هو هذا الأمر؟ ليقربونا إلى الله جل وعلا. نحن نصرف لها العبادة لأنها جمادات لا ذنب لها، أو لأن الملائكة لا ذنب لهم وأنهم مقربون عند الله، فنحن نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. من هنا جاءهم البلاء. ولهذا قال الله تعالى لنبيه: قل لهم يا محمد أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون؟ أنا لا أعبد إلا الله تبارك وتعالى وحده. إنهم أرادوا أن يزحزحوا رسول الله عليه الصلاة والسلام عن هذا المبدأ، أن يحولوه، أن يحولوه: اعبد إلهنا يوما ونعبد إلهك يوما آخر. النبي لا يعبد آلهة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام من يوم أن أنزل الله تعالى عليه قوله: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، قال الله تعالى: والرجز فاهجر. الرجز الأصنام، اهجرها، دعها، لا تعبدها. ولا يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام عبد الأصنام قبل أن يبعث. الله تبارك وتعالى وقاه، حماه، اصطفاه، صنعه الله على يديه: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ما شرب خمرا قط، لا يعلم ولا يمكن لأي عدو من أعدائه من قريش أو غيرهم أن يلوث النبي عليه الصلاة والسلام بأي شيء قبل الهجرة فضلا عن بعده، قبل البعثة فضلا عن بعد البعثة. ما علموا شيء ولا يذكروا شيء، ولا يمكن لأحد أن يذكر شيء، لأن الله تبارك وتعالى كما قل وقاء، حمان، حذرا. لا يعلم إلا أمر واحد، هذا الأمر الواحد لا يعتبر عار ولا مثبة. قبل أن يبعث وهو شاب، ولم يبعث إلا بعد أن بلغ 40 من العمر صلوات الله وسلامه عليه، كان يرعى الغنم في أجيال. شأن العرب، فبلغه أن هناك نادي من أندية قريش، مجمع، موضع لعب وله رقص تصفير، هذا لعبهم. فهم مرة أن يذهب إلى ناد من نوادي الشباب، فأخذ غنما وأمن عليها زميلا له ليحرسها هذه الليلة حتى يتمكن من أن يحضر ناد من نوادي الشباب في الجاهلية. وضع الغنم صلوات الله وسلامه عليه عند زميل، وأتى إلى موضع الناس، وهذا قبل أن يبعث. فلما بلغ الموضع ألقى الله عليه النوم، فنام ولم يستيقظ إلا بعد أن مست حرارة الشمس، لا شاهد ولا رأى ولا حصل شيء. وأنتم تعلمون أن عداء قريش عداء مرير شديد، والله لو وجدوا سلمة لوجدوا فرجة حتى ينام بها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لفعلوا، ولكن لم يجدوا شيئا ولا يجدون شيئا. أمر ثاني يذكره أصحاب السير ولا يعتبر عار ولا يعتبر مسبة، بل العرب كانوا يتقربون إلى الله بهذا الأمر. ما هو الأمر؟ لما بنت قريش الكعبة، وكانت الكعبة قد أصابها ما أصابها، جاء سيل كبير يسمى سيل أم نهشل، تخلل جدر الكعبة، سقطت جوانب من الكعبة، اضطرت قريش على أن يهدموا الكعبة ليبنوها، فاشتغلوا في البناء. ورسول الله عليه الصلاة والسلام يومها له من العمر 35 عاما، قبل أن يرسل، قبل أن يبعث، عمره 35 عام، اشترك في البناء، يعني بناء الكعبة. كان معه عمه العباس ابن عبد المطلب، وكان ينقلان الحجارة، فقال له عمه عبد المطلب قال له عمه العباس ابن عبد المطلب من باب الشفقة والرحمة: يا محمد، لو أخذت إزارك ووضعته على عاتقك ليقيك الحجارة، خذ أجل الإزار وضعه على العاتق، وهذه الحجارة ضعها على الثوب. فامتثل لأمري عمه وأزال الإزار، فخر مغشيا عليه وما عاد إلى فعل ذلك قط صلوات الله وسلامه عليه. ونحن نقول بملء أفواهنا، هذه كتب التاريخ، وهذا قصص العرب، وهذه سير من قبل ومن بعد. فلينقبوا وليبحثوا وليخرجوا لنا مسألة واحدة يستطيعون أن ينسبوها إلى رسول الله، والله لن يقووا ولن يجدوا ذلك. معظم ما عندهم أنهم قالوا جملة الله تعالى كذبهم في هذه الجملة، لما عجزوا عن القرآن عن أن يأتوا بسورة، أن يأتوا بعشر آيات، أن يأتوا بثلاث آيات، أن يأتوا بآية مثل القرآن، قالوا إنما يعلمه رجل، يعني إن محمد يأتي إلى رجل قين حداد رومي يعيش في مكة، فيجلس محمد عند هذا الرجل الرومي ويتعلم منه، وأتاكم بهذا الذي أتاكم به نقلا عن هذا الروم. قال تعالى: يقولون إنما يعلمه بشر. قال تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. الرومي أعجمي، الفارسي أعجمي. إذا كان هذا من الروم ليس بعربي، ولا يعني يعرف ولا يعلم بلاغة العرب ولا فصاحة العرب، وهذا محمد قد أتى بهذا القرآن المجيد المعجز. أنتم فصاحل العرب وأصافين اللغة، عجزتم أن تأتوا بآية من مثله، فكيف بهذا الروم الأعجم؟ شهادة الله تعالى كافية. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. دعواهم باطلة، افتراء غاضب. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يعبد ولم يعبد ولم يعبد غير الله تبارك وتعالى، ولهذا أنكر عليهم ووبخهم وقال لهم: أفغير الله تأمروني؟ تأمروني، وفي قراءة تأمرونني، تأمرونني أعبد أيها الجاهلون. فهو لم يعبد غير الله تعالى، ولا يجوز لأي عاقل أن يعبد غير الله، لأن الله تعالى إنما بعث هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ليدعو الخلق أن يخصوا الله بالعبادة. بمعنى أيها الإخوان، وأقولها صراحة، علينا أن نعقل وعلينا أن نعلم أن كل ما أمر الله تعالى به، كل ما طلبه الله منا من العبادات لا تصرف لغير الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا أمرنا بأوامر، نهانا عن أشياء، هذه الأوامر التي طلبها الله من الخلق لا يجوز للعبد المخلوق أن يأخذ هذا الأمر ويفعله لغير الله. ولو نظرنا إلى واقعنا وواقع المسلمين أو بعض المسلمين اليوم، والله لوجدت أن الكثير يعبد غير الله تعالى وهو لا يعلم أنه يعبد غير الله، يعتقد بأنه يعبد الله، وعندما يفعل هذا الفعل إنما يفعل ذلك بأمر من الله. دعاء دعاء الدعاء، الطلب الطلب، الدعاء الدعاء عند الملمة، عند الحاجة، عند الضيق، عند الكربة. من الذي يفرجه؟ ومن الذي يعطيه؟ وهل غير الله تبارك وتعالى يفرج؟ وهل غير الله تعالى يجيب المضطر إذا دعاه؟ وقد قال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أمن يعني أنبئوني، أخبروني، من الذي يقوى على يجيب المضطر، يعطي المضطر حاجته إذا دعاه وطرق بابه؟ الله جل وعلا هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. فبالله عليكم لنتأمل قليلا، هل يوجد منا وفينا اليوم من يدعو غير الله عند الضرورة، عند الحاجة؟ أنا أعرف مشهد، خرجنا نريد بلاد، بعض بلاد إفريقيا، والطائرة مليانة، طائرة جنبه كبيرة فيها ما لا يقل عن 400 راكب. بعد المسير قليلا اضطربت الطائرة، أصابها مطبات كما يقولون هوائية، هوت هوية كادت أن تلمس الأرض. والله ما سمعنا من يقول يا الله، وإنما الغالب من يقول يا عبد القادر، يا أحمد، يا مرغني، يا بهوتي، يا جلجلوتي، يا رجال الله، يا أولياء الله، يا صل. يا جماعة القرآن: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. صراحة أمر واضح يجب على العبد أن يعقل، أن يتفطن، أن يعلم أن الناقض بصير الذي ينقض وينقل المرء من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر ليس بأمر عظيم بل أمر بسيط ينقل المرء. فنسأل الله العافية والسلام. بعد ذلك حذر الله نبيه، وهذا التحذير من باب المثل العربي، إياك أعني واسمعي يا جارة، إياك أعني واسمعي يا جارة. يخاطب الجارة وهو يريد أن المعني ليس المخاطب الآخر. حذر الله نبيه وأنذره من أن يشرك به، والمقصود أن هذه الأمة، أن أتباع رسول الله عليهم أن يحذروا وأن يبتعدوا عن الشرك، يعني عن عبادة غير الله. فقال الله تعالى له: ولقد أوحي إليك يا محمد وإلى الذين من قبلك، يعني من الأنبياء والرسل، لئن أشركت ليحبطن عملك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك من أنبياء الله ورسله، وأول الرسل كما تعلمون من؟ نوح عليه الصلاة والسلام. أوحى الله إلى نوح وإلى من بعد نوح من الرسل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، محذرا منذرا داعيا منبها، ليعلموا أقوامهم وينذروا أممهم. قال الله تعالى لهم، يعني أن العبارة له وللأنبياء والرسل: لئن أشركت ليحبطن عملك، بمعنى إذا وقع هذا وحصل هذا الأمر لرسول، لنبي أنذره الله تعالى وحذره من الشرك، وأخبره لأنه إذا وقع الشرك سيقع كيت وكيت، إذن أمم هؤلاء الأنبياء هم المعنيون وهم من باب أولى وأحرى. المصطفى لم يشرك ولا يشرك ولا يقع منه الشرك أبدا، بل النبي صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد، حمى حمى التوحيد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا في هذا الباب، لا يرضى بأن يقوموا عليه وهو جالس: لا تفعلوا فعل فارس والروم فإنهم يقومون على عظمائهم. فنهى النبي عن القيام له، ولا يرضى بأن يبقى جالسا والناس قيام خلفه أو أمامه، بل إذا مشى، وكان سريع المشي صلوات الله وسلامه عليه، أعطاه الله تعالى قوة 70 رجل، إذا مشى يتعدى أصحابه فيلتفت، فإذا وجدهم خلفه وأنه قد أبعدوا عنه توقف حتى يمشي معه. قال له قائل مرة: ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. قال: قل ما شاء الله وحده. وفي رواية قال له: قل ما شاء الله ثم كيف. اللهم صل على رسول الله. لو تمعنا في هذه العبارة وعلمنا مفهوم اللغة العربية ما شاء الله وكيف، وما شاء الله ثم كيف، ما الفرق بينها بين العبارتين؟ أنا أقول لك، جاء الرئيس والجن، جاء الرئيس والجن، ما معنى هذه العبارة العربية؟ هذه العبارة تدل على أن الرئيس وعلى أن الجن جاء، اشتركوا في المجيء. الواو حرف عطف، جاء الرئيس والجن، الواو تسمى حرف عطف وهي لمطلق الجمع، لا تدل على أن الذي جاء أولا الرئيس وبعد ذلك جاء الجن، لا. تقول شربت البرتقال والشاي، العبارة هذه لا تدل على أنك بدأت بالبرتقال وبعد ذلك الشاي، لا، بل تدل على أنك قد جمعت شرب الاثنين. هذه لغة العرب تدل على هذا. لكن إذا أردنا أن نفرق وأن نعطي الجامع مفهوم آخر، أريد أن أبين أنه قد شرب البرتقال أولا وبعد ذلك شرب الشاي. العبارة ما هي؟ لا تقل شربت البرتقال والشاي، إذا قلت هذا فإن أنك قد جمعت بينهم، لكن من بدأت بأي شيء؟ هذه العبارة لا تدل على أنك بدأت بهذا أو بهذا. جاء الرئيس والجن، من الذي جاء أولا؟ أتقدم الرئيس وبعد ذلك جاء الجن؟ أجاء الجن ثم بعد ذلك جاء الرئيس؟ العبارة التي قلت جاء الرئيس والجن تدل على المشاركة وعلى حصول الفعل من الاثنين، لكن من الذي بدأ؟ هذه اللغة، هذه العبارة لا تؤدي المعنى. أنا أريد أن أبين أنه حصل أولا كذا وبعد ذلك كذا. إذن عندي عبارة أقول فيها جاء الرئيس ثم الجند، أو جاء الرئيس فالجند. كل عربي سمع هذه العبارة يعلم أن الذي دخل أولا الرئيس عقبه جاء الجند. إذا قلت جاء الرئيس فالجند، تقدم الرئيس بعد ذلك فورا جاء الجند، لا، أريد أن أبين أنه جاء الرئيس وبعد فترة جاء الجن. أقول جاء الرئيس ثم، كلمة ثم تدل على الترتيب والتراخي. إذن لما رد النبي هذه العبارة ما شاء الله وشئت؟ قال لأنه عندما قال ما شاء الله وشئت جعل لله مشيئة وللمخاطب مشيئة، وجعل مشيئة المخلوق كمشيئة الله. والذي يجب على العبد أن يتأدب مع الله فيذكر مشيئة الله وبعد ذلك يذكر مشيئة المخلوق. إذن العبارة ما شاء الله وشئت حرام، لا يجوز، لا تجعلن مشيئة المخلوق كمشيئة الخالق، وإنما تقول ما شاء الله ثم للترتيب مع التراخي، لأن مشيئة الله عظمى ومشيئة المخلوق هي من مشيئة الله، فالمخلوق مشيئته لا تضارع، لا تماثل، لا تشابه، لا تساوي مشيئة الله. ولذا قال المصطفى الذي يحمي حمى التوحيد قل ما شاء الله وحده، المشيئة كلها لله، أنا ليس في مشيئة، أو قل ما شاء الله ثم شئت. لو قال ما شاء الله وشئت وقع في المحظور، ولكن الأمر الجائز ما شاء الله ثم شئت. هكذا علمنا رسول الله الأدب مع الرب. ونجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم المتأدبين للرب، أعظم العابدين للرب، لما قفل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه من بلاد الشام، ورأى معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أهل الشام يسجدون للعظماء، يضعون جباههم في الأرض تقديرا للملوك والرؤساء والعظماء. قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بالسجود من هؤلاء. إيش العظماء هؤلاء؟ عظماء الروم أو غير الروم؟ والله كل من خلقه الله على وجه هذه الأرض دون رسول الله، ولن يبلغ شعر من رسول الله، ولن يبلغ شيئا من مقام رسول الله، فإن الله تعالى كرم هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. والله الذي لا إله إلا هو لن يدخل نبي، ولن يدخل رسول، ولن يدخل عظيم جنة الله تعالى إلا بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أسمى مخلوق، أعظم مخلوق صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال معاذ رضي الله تعالى عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم أحق بالسجود من هؤلاء، لئن رجعت إلى المدينة لأسجدن لرسول الله. رجع إلى المدينة ودخل على رسول الله وأراد أن يسجد إجلالا وتعظيما لرسول الله، فجمع عليه ملابسه وتهيأ ليضع جبهته في الأرض تعظيما لسيد الخلق. واسمحوا لي أن أقف قليلا، أنا الحقير الذي لا يساوي تراب. الرسول وطئ، لو جاء إلي إنسان وقال لي: أنت ما شاء الله ما في أعلم منك ولا أصلح منك ولا أبقى منك، ونحن نريد أن نقدرك ونعظمك، ووضع جبهته في الأرض، أسكت ما أمنع مرة وأبيح مرات. الناس لولا أنهم علموا مقداري ومكانتي ما تجدوا، ولولا أنهم علموا أنني أستحق هذا التعظيم وهذا التبجيل وهذا التكريم لما فعلوا ذلك. أنا إذن لما أستهين بنفسي؟ يلا أسجد، وأنا الذي لا أساوي نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشيطان أقرب إلي من أي أحد، لكن المصطفى هو ما بعث إلا ليحمي حمى العقيدة، ما بعث إلا ليدعو الخلق إلى عبادة الخالق. ما نافر وما عاداه العرب خاطبة، خاطبة العرب وقفوا ضد رسول الله. يوم أن وقف على جبل الصفا وقال لهم: قولوا لا إله إلا الله، وأنت تعلم أن أول من انبرى له عم أبو لهب. قبائل العرب قريش فعلوا ما فعلوا معه، ضربوا، رموا عليه السلام، كذبوا، قالوا إنه مجنون، إنه ساحر، إنه كاهن، إنه معلم من قبل رجل رومي. خرج، ذهب إلى الطائف صلى الله عليه وسلم يريد أن يجد أقواما ينصرونه، وجد عبدي ليل ورؤساء الطائف، وإذا بهم أشد من عرب مكة قريش. أغروا عليه العبيد والصبيان، رموا بالحجارة، أدموا قدميه، خرج من الطائف وحيدا صلوات الله وسلامه عليه يقول: اللهم إني أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس صلوات الله وسلامه عليه. ماذا لقي من العداء؟ ماذا لقي من الرد والسجود صلوات الله وسلامه عليه؟ لقي الشيء الكثير والكثير. لو أراد صلى الله عليه وسلم أن يعبد من دون الله، أن يطاع من دون الله، لما فعل هذا الفعل، ولما وقف وحده صلى الله عليه وسلم. لكن هو مبعوث يدعو الخلق إلى عبادة الخالق وحده لا إله إلا هو، لا يريد أن يعبد غير الله، لا يريد أن يصرف حق الله لغير الله. ولهذا قال لمعاذ: إنه لا ينبغي السجود لأحد إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق، صلى الله على رسوله. ومع هذا الله يخاطبه بهذا الخطاب، وقد خاطب الله جل وعلا الأنبياء والرسل قبله بهذا الخطاب. وجماهير علماء التفسير يقولون: ليس المقصود الرسول، وإنما المقصود الأمة والأتباع، من باب التعريض ليعلم الغيب، لأنه لو وقع ولم يقع ولا يقع، لو وقع منك أيها الرسول أيها النبي الكريم، لو وقع منك عبادة غيري لأحبطت عملك. فغيره من باب أولى وأحرى. إذا كان المجتبى، إذا كان المصطفى، إذا كان المختار يخاطبه الله بهذا الخطاب، فنحن أولى وأحرى أن نبتعد عن الشرك بالله تعالى. ولذا قال الله تعالى: لا، ولقد أوحي إليك يا محمد وإلى الذين من قبلك، يعني من الأنبياء والرسل، لئن أشركت. ما معنى الشرك؟ الشرك عبادة غير الله معه، وأن تجعل لله ندا وهو خلقه، عبادة غير الله معه. قريش كانوا يعبدون غير الله مع الله. ذكرت لك الحديث: يا حسين، كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. ما من حي من أحياء العرب قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلا ولهم أصنام وأوثان يعبدونها من دون الله. الكعبة علقوا عليها 360 صنم، ظلت هذه الأصنام موثوقة موثقة بالرصاص على الكعبة إلى أن بعث، وأقام بمكة 13 عام والأصنام معلقة على الكعبة، يأتي ويصلي تحتها، والأمر ليس بيده، الأمر بيد قريش. أذن الله له أن يهاجر صلوات الله وسلامه عليه، فهاجر وأقام بالمدينة 8 أعوام والأصنام معلقة بالكعبة، وإساف ونائلة، إساف ونائلة، إساف رجل صنم موجود وموضعه معروف. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات دوس حول ذي الخلصة، موضع معروف يذهبون يعبدون هذا الموضع، بمعنى يصرفون حق الله من الدعاء ومن الرجاء ومن الذبح ومن النذر ومن الاستعانة بهذه الأشياء دون الله، حتى يخبر الله، والله يعطيهم السؤل والحاجة. جاء الإسلام يرد هذا الأمر، يرد هذا المعتقد الباطل. فأوحى الله جل وعلا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما أوحى إلى الأنبياء من قبله، أوحى إليهم بمضمون هذا الأمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. المعنى: يا أتباع رسول الله، يا أمة محمد، احذروا واعلموا أن من عمل عملا صالحا وأشرك مع الله غيره فإن الله تعالى يحبط العمل الصالح الذي عمله المشرك، لأن الله تعالى قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. رجل من العرب، جواد كريم، مشهور عند قريش، ألا وهو عبد الله بن الجدعان كريم، يقري الضيف، يأتي الحجيج، فإذا مات الحجيج إلى مكة أقيمت أدوات الصبر، القدور الكبار، الجفان العظام، ووضع فيها اللحم ليأكل منها الحجيج، وكل واثق إلى مكة. ومن كبر جفان عبد الله بن الجدعان لا يمكن للمرء أن يصل إليهم حتى يصعد على بعير ويتناول الطعام وهو على ظهر البعير. سئل النبي عن عبد الله بن الجدعان، هل الأعمال التي عملها وهي أعمال صالحة تنفعه؟ قال إنه لم يقل يوما ربي الله، ولم يقل لا إله إلا الله، وهو يعلم عربي فصيح، يعلم أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. وإذا قال لا إله إلا الله ما عبد الأصنام المعلقة على الكعبة، وما عبد شيئا غير الله تبارك وتعالى. أقول مرة أخرى يا إخوان، مشركو قريش كانوا على ذكاء، كانوا على فصاحة، كانوا على علم، يعلمون معنى لا إله إلا الله. قد يكون علمهم لا إله إلا الله أكثر من علم بعضنا اليوم، ولما علموا معنى لا إله إلا الله لهذا ردوا على رسول الله من أول وهلة، عندما قال قولوا لا إله إلا الله انبرى له من انبرى وقال أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء عجاب، محمد يدعونا إلى أمر، هذا الأمر أنه يريد أن ندع جميع آلهتنا لا نعبدها وإنما نعبد الله تعالى وحده، هذا أمر غريب عجيب لا يقبل من محمد، لذا كان العداء بينه وبينه. وما بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن علم الله تبارك وتعالى أن المجتمع الأرضي ملوث غير صالح، المجوس، الوثنيون يعبدون غير الله، العجم منهم من يعبد الكواكب، منهم من يعبد الشمس، منهم من يعبد القمر، منهم من يعبد الحجارة، منهم ومنهم ومنهم، وإلى يومنا هذا. إذا شاء الله لك أن تذهب إلى بلاد الهند وتذهب إلى بنارس وتدخل موضعا في بنارس جمعوا فيه الآلهة وصورها التي يعبدونها، ترى العجب العجاب كيف يتسنى لعاقل أن يعبد مثل هذا. عبدوا كل شيء حتى عبدوا فرج الرجل وفرج المرأة، فرج الرجل ماثل وفرج المرأة ماثلا بشكل الرخام، فإذا بهم يأتون بالماء، يأتون بماء الورد، يأتون بالحليب ويضعونه على فرج الرجل حتى يزال على فرج المرأة وينساب ويخرج فيتلقاه ويشربه، يقول هذا مصدر عطاء، هذا منه عز مصدر عطاء يعطي أولاد، إذن هذا إله يعبد من كل إنسان. عقوب فاسدة فاسدة فارغة. أما إبراهيم عليه الصلاة والسلام فكما حدثنا الله استدرجهم لما رأى الشمس، لما رأى القمر، بعد ذلك قال لهم إنني لا أكون من الجاهلين. أجميع المجتمع قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام مقته الله، كانوا على ضلال، كانوا على بعد، إلا بقايا من أهل الكتاب، جماعة قليلة كانوا على دين إبراهيم، على دين موسى، وعلى دين عيسى عليهم الصلاة والسلام. بعض العرب أيضا تنصروا، كورقة بن نوفل. ورقة بن نوفل دخل في النصرانية، عبد الله جل وعلا بالنصرانية، وأما البقية فالحال كما سمعت. ولهذا اقتضت قدرة الله تعالى أن يبعث هذا النبي الكريم، واصطفاه الله تعالى من الخلق. الله مقت الخلق جميعا، العرب والعجم، واختار الله جل وعلا جنس العرب من بقية الأجناس، ثم اختار الله تعالى من جنس العرب بني كنانة، واختار الله تعالى من بني كنانة قريشا، واختار الله تعالى من قريش بني هاشم، واختار الله تعالى من بني هاشم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فارتضاه الله، سباه الله، واصطفاه الله، وبعثه إلى الناس كافة، إلى العرب والعجم، فقال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه. أما بقية الرسل قبله صلوات الله وسلامه عليه فلم تكن لهم هذه الميزة التي جعلها الله لرسول الله. النبي كان يرسل إلى قومه، موسى إلى قومه، عيسى إلى قومه، لوط إلى قومه، صالح إلى قومه، نوح إلى قومه، ما بعث الله نبي إلا بلسان قومه. إلا هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه بعثه الله جل وعلا إلى قومه وإلى الناس كافة، وجعل الله تعالى اللغة التي دعا ويدعو بها كل داع اللغة العربية، إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. لذا قال الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا تحذير، هذا تهديد، ولعل هذا من ضمن الأشياء التي شيبت رسول الله، شيب، ظهرت عليه شعيرات بيضاء، وعمره 63 عام، فقالوا له: يا رسول الله، قد شبت، ظهر عليك الشيء. قال: شيبتني هود وأخواتها، شيبتني هود وأخواتها الأوامر الشديدة التي نزلت: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إذا كان على بعير نزل الوحي يضرب البعير. في الليلة الشاتية الباردة يتفصد عرق. زيادة على هذا: فاستقم كما أمرت، فاستقم أمر، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهو ليس من الخاسرين صلوات الله وسلامه عليه، وإنما هذا تحذير لأمتي ودعوة لهم إلى أن يتعلقوا بالله، إلى أن يخشوا الله بالعبادة، إلى أن يعلموا أنه لا يستحق أن يعبد إلا الله تبارك وتعالى. ولذا على العبد أن يقرأ باب الله، أن يلر على الله، أن يلح على الله، أن يتمسك بجانب الله، أن يسأل الله تعالى في سجوده. وموضع والسجود موضع أقرب ما يكون العبد إلى الرب، أن يلزمه الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يثبته الله على دين المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يكثر من أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. أكد الله بعد ذلك الأمر، وبين لرسوله صلوات الله وسلامه عليه ألا يلتفت إلى ما قالوا ولا يبالي بما فعلوا، وعليه أن يعلنها صريحة ويقول للقوم الذين دعوه إلى أن يعبد آلهتهم وآلهتهم لا تستحق أن تعبد، قل لهم يا محمد بل الله فاعبد، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذه الجملة بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، بل كلمة إضراب. أقول يا زيد بل عمرو، المعنى يا زيد، وبعدما تلفظت بهذا اللفظ تبين لي خطأ الخبر فأضربت عن القول الأول وأثبتت المجيء للثاني. يا زيد بل عمرو، لا ليس زيد هو الذي أتى وإنما الذي أتى عمرو. ما الذي دل على هذا؟ السياق والعبارة. جاء زيد بل إضراب، لا الكلام الذي قلت ليس هو بل الذي جاء عمرو. تقول كل تمرا أكلت تمرا بل عنبا، أخبرت بأنني أكلت تمر وتبين لي أنني مخطئ في هذا القول، أضربت عن القول الأول وأثبتت القول الثاني وهو أن الذي أكلت عنب. إذن الجماعة طلبوا منك أن تعبد غير الله، لا يا محمد لا تعبدن غير الله بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إذا تأملت في الآية تجد أن لفظ الجلالة موصوف بل الله فاعبد، الأصل بل اعبد الله، اعبد فعل أمر والفاعل أنت، ولفظ الجلالة منصوب لأنه مفعول به، المعبود هو الله. بل الله فاعبد الأصل بل اعبد الله، فقدم الفاعل أخر الفاعل وقدم المفعول به، وتقديم المفعول به على الفاعل عند العرب يدل على شيء، على معنى دقيق. بل الله فاعبد الأصل اعبد يا محمد الله، فقدم المفعول الله على الفعل اعبد. قالوا تقديم المفعول على الفاعل يدل على الاختصاص، إذا أردت أن تبين أن هذا الشيء مختص بأحد تقدم المفعول وتجعل الفعل بعد ذلك، كقول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. الأصل نعبد إياك ونستعين بك، ولما كان تقديم المفعول على الفعل والفاعل يدل على الحصر وأننا لا نعبد إلا الله وحده، سياق العرب يقتضي أن نقدم المفعول على الفاعل والفعل، فقلنا إياك نعبد، الأصل نعبد إياك، ولما كان الله تعالى هو المختص بالعبادة لأنه ما خلق الخلق إلا للعبادة، لأي شيء خلقنا الله؟ لأي غرض؟ يسألك سائل لما خلق الله الخلق؟ الجواب خلق الله الخلق ليعبدوه، لأنه قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هو مختص بالعبادة، وما دام أنه مختص بالعبادة ونريد أن نبين للسامع أن الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله